ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباعهم، والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباعهم. وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود مشقة ذلك، ولكن المقصود مشقة ذلك وعسره، لأن الذي يمكن ضبطه هو ما كان عليه السلف، لأن القلوب كانت نقية والعلوم في نفوس الناس قوية، فيتيسر معرفة ما هم عليه متفقون من الأقوال والأعمال. أما بعدهم فتفرقت الأمة في أقطار الأرض وكثر اختلافها، مما يجعل وقوع الإجماع عسرا، ولكنه لا يكون ممتنعا. فمتى نقل الإجماع معتد به أثبت ذلك الإجماع، وكم من مسألة في الدين نقل الإجماع عليها مما لم يوجد نقل اتفاق الصدر الأول عليه، لكن نقلة العلم والدين في القرن الرابع والخامس فمن بعدهم نقلوا إجماع أهل العلم على ذلك. ومن الدعاوى المفسدة للدين اليوم دعوى إبطال الإجماع، فإن من الناس من صار يتخذ لتهوين الدين في قلوب الناس جسرا نصبه، وهو إبطال ما يذكره العلماء من الإجماع، وادعاء أن الإجماع المقطوع به هو ما جاء دليله في الكتاب والسنة مقطوعا به، كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، وأن ما لم يكن كذلك فإن دعواه غير صحيحة. وهذه الدعوة الحادثة يراد منها إزالة جملة من أصول الدين وأحكامه مما شرق به بعض الناس، فلم يجدوا سبيلا إلى إبطاله إلا نقض الإجماع الذي ذكر فيه. فينبغي أن يعي طالب العلم قدر الإجماع، وأن انعقاد الإجماع من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، فإن من أصول هذه الأمة لزوم الجماعة فيها، ومن مشاهد هذه الجماعة حصول الاجتماع بين أهل العلم على مسألة من مسائل الدين. فمن عظم قدر الاجتماع في الشرع عظم قدر الإجماع الذي ينقله أهل العلم، ومن هان عليه قدر الاجتماع وابتغى تفريق المؤمنين هان عليه الكلام في الإجماع وإسقاطه بمجرد هواه الذي يلتمسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.